هاد التراك كنحكيو على حال هاد الفرقة المسكين اللي فين ما مشات مشينا وخا كنشوفو غير حاجات حزينة. وفي هاد الطراك فيه ميساج المسؤولين والشفارة اللي غانوا المدينة، اللي شافوا في كيفو مصلحة وخلاو الناس تشفى فينا. وختمو بتحية طنجاوة اللي غاروا على طنجة وقولوا يا ربي فرجها.